المعروف لا موضع صوت في الجنة، صوت بالطاء هذا المعروف، لكن إن صح اللفظ صوت فالمراد به والله أعلم يعني مدى الصوت، يعني ما يصل إليه الصوت، لكن لا بد أن تحرر. أما الصوت فمعروف، الصوت لموضع الصوت يعني مثل العصا متر تقريبا، خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها ليست دنياك التي تعيشها ولا الدنيا اللي يعيشها الناس في وقتك، الدنيا من أولها إلى آخرها بما فيها من الأموال والبنين والقصور والمراكب وغير ذلك. صوت في الجنة موضعه خير من الدنيا وما فيها. نعم. وشرح على أن الصوت صوت لا بالطاء. وش يقول؟ يقول: واقتصر على ذكر حديث سهل بن سعد: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فإن قدر الصوت من الجنة إذا كان خيرا من الدنيا فيكون الذي يساويها مما في الجنة قدر دون الصوت، فيوافق ما دل عليه حديث المستر. قدر الصوت دون صوت. قدر الصوت قدر دون قدر الصوت بالطاء. صوت. وقد تقدم شرح قول غدوة. أما قوله لا غدوة في سبيل الله، وروحة الغدوة يعني المكث أول النهار، والروحة المكث آخر النهار، وقوله في سبيل الله يعني في الجهاد، خير من الدنيا وما فيها كما سبق. نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها.